المرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في بيان الواجبات، وقد انتهينا من الأركان، ثم بعد ذلك نتبعها بقراءة السنن. وقلنا بأن الأقوال والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يسقط عمدا ولا سهوا وسميناه الركن، وقسم لا يسقط عمدا بل تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسقط سهوا ويسجد له ويسمى الواجب، وقسم يسقط عمدا وسهوا وسميناه المسنون. وقلنا بأن الأركان 14، وعدها بعض العلماء 12، والمتفق عليه منها 7. أما قراءتنا في هذه الليلة فهي عن الواجبات، وهي 8، ثم نتبعها بمعرفة السنن، وهي قولية وفعلية، قولية وفعلية. القولية عدها بعض العلماء 17، والفعلية قد تصل إلى 40، وهي مبسوطة وموضحة في كتب الفقه لمن أراد معرفتها والاستفادة منها. ونحن الآن بصدد قراءة الأركان، ثم بعد ذلك اتباعها بالواجبات التي وقفنا عليها. أول الفصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أركانها، أي أركان الصلاة، أركانها 14. لأنه مر بنا كتاب الصلاة، ثم بعد ذلك ذكرنا صفة الصلاة، ثم ذكرنا بعد ذلك ما يكره في الصلاة، ونحن الآن بصدد معرفة الأركان. والركن هو جانب الشيء الأقوى، كركن البيت مثلا. نعم. أركانها، أي أركان الصلاة 14، جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو جانب الشيء الأقوى، كركن البيت مثلا، حيث أنه لا يستغنى عنه، فهو يعني ركن أو جانب الشيء الأقوى كركن البيت، فهو لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، بل لا بد من الاتيان به. نعم. وهو ما كان فيها، قال لا يسقط عمدا ولا سهوا، وذلك عندما قال لا يسقط عمدا لإخراج المسنون، لأن المسنون يسقط عمدا، ولا سهوا لإخراج الواجب، لأن الواجب يسقط سهوا. نعم. ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعدهم فروضا. بعض العلماء قال فروض الصلاة، والبعض الآخر قال أركان الصلاة، والخلاف لفظي، فمن قال الأركان قصد الفروض، ومن قال الفروض قصد الأركان، فالمسمى يدل على شيء واحد. نعم. والخلف لفظي القيام. أولا القيام، وليس كل قيام، وإنما القيام في الفرض مع القدرة. أولا القيام في الفرض، أما في النفل فلا، ليس بركن. مع القدرة إذا كان الإنسان غير قادر فلا حرج عليه. نعم. القيام في فرض لقادر، لقوله تعالى لقول المولى وقوموا لله قانتين. نعم. وحده ما لم يسر راكعا. نعم. والتحريمة، التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، لو وقف وقال الحمد لله رب العالمين وقرأ الفاتحة دون أن يكبر تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة، لأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالقيام، ونقيد القيام، نقول القيام في الفرض مع القدرة، لابد من هذه الضوابط. أما لو قلنا القيام، قد يقول بعض الناس إنكم تقولون إنه لا تصح صلاة النافلة والإنسان جالس، طيب، أو تقولون إنها لا تصح الفريضة والإنسان غير مستطيع، لا، وإنما نقول القيام في الفرض مع القدرة يعني مع الاستطاعة. نعم. أي تكبيرة الإحرام. ثم التحريم يعني تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة. نعم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. في حديث تحريمها التكبير وقراءة الفاتحة. نعم. لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. وقد يتحملها، وقد يتحملها الإمام عن المأمومين. لو جاء الإنسان والإمام على وشك الركوع قال لو قرأت الفاتحة ما أدركت الركعة، نقول لا، كبر واركع مع الإمام وقراءة الإمام كافية. نعم. ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي، ويأتي مفصلا فيما بعد إن شاء الله. نعم. والركوع إجماعا، والركوع إذا انتهى الإنسان من الفاتحة وقرأ ما أراد أن يقرأ من آيات أو سورة أو غير ذلك أو سورتين أو قد يجمع ثلاثة سور يركع، فالركوع ركن، فلو هوى وسجد ما صحت الصلاة، ما صح، إذا كان متعمدا الصلاة باطلة، وإذا كان قد سهى فنقول هذا الذي هويت فيه يعتبر لاغيا وتأتي بركعة جديدة فيها الركوع. نعم. والركوع إجماعا في كل ركعة، في كل ركعة لابد أن يركع. نعم. نعم. والاعتدال عنه، والاعتدال يعني بعدما يركع ويرفع يعتدل، ما يركع وعلى طول يهوي ساجدا، لا، بعد أن يركع ويرفع ويعتدل. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني، كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدة، ولو طوله يعني بعد أن يرفع من الركوع لو بدأ يدعو وطول كوقوفه للقراءة لا حرج في ذلك، فهو وقت مشروع فيه الدعاء. نعم. ويدخل بالاعتدال الرفع. نعم. والمراد إلى ما بعد الركوع الأول، والمراد إلى ما بعد الركوع الأول، يخرج هذا، وش قلنا؟ يخرج هذا صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف فيها ركوعين، فالركن هو الركوع الأول، أما الركوع الثاني فلا، فيقول ويخرج هذا ما بعد الركوع الأول. فالركوع الأول، لأن صلاة الكسوف فيها إن الإنسان يكبر ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ ويركع ثانية. فالركوع الأول هو الركن، أما الركوع الثاني فلا. نعم. والاعتدال أنه في صلاة الكسوف. نعم. والسجود إجماعا. والسجود من أركان الصلاة، السجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. لو سجد على يديه فقط أو رفع ركبتيه أو رفع رجليه وهو قادر على السجود لم تصح صلاته، بل لابد من السجود على الأعضاء السبعة. لكن إذا كان ما يستطيع يصل إلى الأرض وطأطأ رأسه قليلا فهو لا حرج عليه، لأن هذا على قدر طاقته واستطاعته. نعم. والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم. والسجود ومر بنا الأعضاء السبعة، وش قلنا الأعضاء السبعة؟ الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لابد من وضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض. نعم. والاعتدال بعد السجود. نعم. أي الرفع منه، ويغني أنه قوله والجلوس بين السجدتين. والجلوس بين السجدتين، إذا رفع رأسه من السجود اعتدل وجلس ثم يسجد سجدة ثانية. نعم. لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. حتى يستوي قاعدا، ويقول فيه الدعاء الوارد وسيأتينا إن شاء الله وهو رب اغفر لي إلى آخره. نعم. رواه مسلم. والطمأنينة في الأفعال الكل. الطمأنينة يطمئن لأنه واقف بين يدي ربه، لأنه يناجي خالقه، لأنه يتضرع بين يدي مولاه، فلا بد أن يطمئن. أما أن ينقرها نقرا ركوع وسجود وجلسة وهو على عجل فلا. فمن أركان الصلاة الطمأنينة في الكل، الطمأنينة في الوقوف، في قراءة الفاتحة، في قراءة السورة أو الآيات، في الركوع، في الرفع، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، فمن أركان الصلاة الطمأنينة. نعم. والطمأنينة في الكل. في الكل يعني في كل الأركان المتقدمة، في كل الأركان المتقدمة لابد من الاطمئنان، من الطمأنينة، أن يكون المرء على مهل. نعم. وهي السكون وإن خلوا. وهي السكون. نعم. والتشهد الأخير. والتشهد الأخير، نحن الآن نذكر الأركان، عندنا تشهد أول وتشهد أخير. التشهد الأخير هو الذي يعقبه السلام، التشهد الأول هو الذي يكون بعد الركعتين في الثلاثية أو بعد الركعتين في الرباعية، هذا يسمى التشهد الأخير، هو الذي يعقبه السلام. أما التشهد الأول بعد الركعتين في الثلاثية وبعد الركعتين في الرباعية، وسيأتينا بأنه واجب وليس بركن، واجب وليس بركن. التشهد الأخير ركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، وأما التشهد الأول فهو واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسجد له إذا تركه المرء سهوا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، الخبر متفق عليه. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي في الصلاة ركن، إذا لم يصلي المرء على المصطفى عليه الصلاة والسلام، على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخل بركن من أركان الصلاة، لابد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام تكون في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. نعم، أي في التشهد الأخير. نعم، في حديث كعب بن الصادق، في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. نعم، والترتيب بين الأركان. والترتيب، الترتيب ركن. لو أن الإنسان قرأ الفاتحة ثم سجد وقام وركع، قلنا لا. لو أن الإنسان قرأ الفاتحة ثم جلس للتشهد ثم سجد، قلنا لا. فالترتيب في الأركان على الهيئة الواردة والتي أوضحها لنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا بد من الترتيب. لو أن إنسان قال المهم 4 ركعات أنا سأؤديها، أريد أسجد أولا ثم أقوم ثم أجلس بين للتشهد، ثم قلنا لا، هذا يعتبر عبث ولعب. وإنما الصلاة المرتبة التي الترتيب فيها ركن كما فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة. نعم، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. والتسليم لحديث وختامها التسليم. وعلمها المسيء في صلاته ويقول مرتبة بثم، يعني إذا وقف يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد، فثم، فدل على أنها للترتيب، للترتيب، فدل على أن ثم للترتيب. وش قلنا أمس؟ والفاء، والفاء باتصال، وثم للترتيب بانفصال. نعم، والتسليم، والتسليم ليخرج الإنسان من الصلاة، تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيسلم المرء ليخرج من صلاته. لو أنه قرأ التحيات وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام واستعاذ من 4، من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وانتهى من الدعاء ثم قف دون أن يسلم، قلنا لا، لابد من السلام. تحليلها تحريمها التكبير، يعني يدخل فيها بالتكبير، وتحليلها التسليم وهو السلام عليكم ورحمة الله. نعم، لحديث وختامها التسليم وواجباتها. والآن انتهينا من الأركان وبدأنا بالواجبات، قلنا الأفعال 3: ركن، واجب، سنة. ركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، واجب إذا تعمد المرء بطلت الصلاة وإذا سهى سجد له، سنة لا يسقط عمدا وسهوا. الآن انتهينا من الأركان وقلنا إنها 14، وذكر بعضهم 12، والمتفق عليه منها 7. والآن بصدد معرفة الواجبات، الواجبات 8، الواجبات 8 وستأتينا إن شاء الله. ما بعدها سنن، السنن قولية وفعلية، قولية وفعلية. عد بعض العلماء القولية 17 والفعلية قد تصل إلى 40، وهي مبسوطة في مظانها من كتب الفقه. الآن الواجبات، إذا ترك الإنسان واجبا فإن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا سجد له. بينما قلنا في الأركان لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. أما الآن الواجبات، إذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا سجد له وصلاته صحيحة. الآن الواجبات الثمانية، يقول جميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، جميع التكبيرات التي في الصلاة تعتبر واجبة إلا تكبيرة واحدة وهي الله أكبر، ولا يصح إلا أن يقول الله أكبر، بحيث قلنا أمس لو قال الله أعز، الله أكرم، الله أعلى، الله أرفع، الله أغنى، قلنا ما صحت الصلاة، لا بد أن يقول الله أكبر. ولو قال إكبار مر بنا لم تنعقد صلاته، ولو قال الله أكبر نقول لا هذا استفهام ونحن نريد إقرار الله أكبر. الآن عندنا تكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، قلنا ركن، نأتي للتي بعدها، جميع التكبيرات في الصلاة ليست بركن وإنما هي واجب إلا تكبيرة الإحرام التي يحصل بها الدخول في الصلاة، فهي واجبة، فهي ركن وليست واجبة. نعم. وواجباتها أي الصلاة ثمانية: التكبير غير التحريمة، غير التكبير، لو قال التكبير وسكت نقول إذن جميع التكبيرات واجبة، لكن المؤلف رحمه الله قيد، أوضح، بين، قال جميع التكبيرات إلا التحريمة. التحريمة لها مدخل خاص، وهل أنها ركن تفتتح بها الصلاة. نعم. وهي ركن كما تقدم. نعم. وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. وغير تكبيرة المسبوق، يعني المسبوق إذا أدرك الإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بتكبيرة أخرى يقول إنها سنة، نعم، لأجل أن يركع. والتسميع، والتسميع يعني سمع الله لمن حمده، هذا واجب وليس بركن. نعم. والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. نعم. والتحميد، والتحميد ربنا ولك الحمد، هذا أيضا واجب وليس بركن. نعم. أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله نعم. صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، ومحل ما يؤتى بذلك للانتقال من ابتداء إلى انتهاء. ما معنى عبارة المؤلف رحمه الله من ابتداء إلى انتهاء؟ ومحل ما يقال به ذلك في الانتقال من ابتداء إلى انتهاء، ما معناه؟ نعم. أي وش معناه من ابتداء إلى انتهاء؟ من الركوع. أي يقول رحمه الله إذا أراد الإنسان أن يقول الله يريد أن يركع، إذا أراد أن يركع ما يكمل القراءة ويقول الله أكبر ثم يركع، لا، من ابتداء إلى انتهاء الله أكبر. طيب. من ابتداء يعني من بدأ يهوي إلى أن يطمئن راكعا، وإذا أراد يقول سمع الله لمن حمده وهو واقع، سمع الله لمن حمده، يكمله، يبدأ به عند البدء ويكمله عند النهاية. أما إذا وقف وقرأ وأكمل القراءة وقال الله أكبر ثم ركع، لا، من الابتداء إلى الانتهاء، انتهت القراءة الله أكبر. ها أعد القراءة. ومحل ما يؤتى به يعني التكبير، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نعم. ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال للانتقال. نعم. بين ابتداء وانتهاء، يبدأ مع البدء وينتهي مع النهاية. لكن لو أنه ركع وبعد أن يركع يقول الله أكبر كن هنا، ولو رفع وبعد أن يعتمد واقف يقول سمع الله لمن حمد الله، من ابتداء إلى انتهاء. حتى وهو قائم من الركعة الثانية للركعة الثالثة، يعني بعد أن انتهى التشهد، يبدأ بقوله الله أكبر وينهيها وهو واقف. واضح؟ واضح الآن؟ نعم. فمحل ما يتابه من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء. هذه نقطة مهمة يا إخوان، هذه نقطة مهمة، الانتقال من ابتداء إلى انتهاء. أما أن يقف الإنسان ويقول الله أكبر ثم يركع، أو وهو راكع يقول سمع الله لمن حمده ثم يقوم، أو وهو واقف يقول الله أكبر ثم يسجد، لا، يبدأ به من في البداية وينهيه في النهاية. وهذه نقطة مهمة نحتاج إليها في صلاتنا جميعا. نعم. ولو شرع فيه قبله أي أو كمله بعده لم يجزئه. فلو شرع به قبله وهو واقف قال الله أكبر ثم ركع، أو كمله بعده لم، وإنما من الابتداء إلى الانتهاء. نعم. وتسبيحتا الركوع والسجود. وتسبيحتا الركوع واجبة، الركوع والسجود. فلما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، في سجودكم. فتسبيحتا الركوع يعني سبحان ربي العظيم، وتسبيح السجود سبحان ربي الأعلى، هذا واجب في الركوع وواجب في السجود. نعم. وتسبيحتا الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للأولى اجعلوها في ركوعكم، وقال بالنسبة للثانية اجعلوها في سجودكم. نعم. وسؤال المغفرة. وسؤال المغفرة بين السجدتين. نعم. أي قول رب اغفر لي بين سجدتين، ركن واجب في الصلاة، بين السجدتين يقول الإنسان رب اغفر لي. نعم. بين السجدتين مرة مرة. نعم. ويسن قول ذلك ثلاثا. نعم. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته. ومن الواجبات التشهد الأول، وش قلنا في التشهد الأخير؟ ركن. أما هذا التشهد الأول فهو واجب، ولو سهى الإنسان وقام فإنه يسجد له. فالتشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن. وبينا وأوضحنا الفرق بين الركن والواجب. نعم. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته. وجلسته يعني جلسة التشهد الأول. نعم. للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. ويسقط عمن قام الإمام، أنا الآن مثلا رفع من السجود تهيأت إلى أني أجلس لكن الإمام قام ولا أمكن أنه يرجع، فيجب علي المتابعة، فيقول يسقط لمن قام إمامه سهوا. لو قام الإمام متعمد بطلت الصلاة، لكن الإمام سهى وقام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنا تهيأت لأن أتشهد التشهد الأول لكن الإمام قام، إذن يجب علي متابعته. نعم. ويسقط عمن قام إمامه سهوا. نعم. ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته والمجزئ منه. التحيات لله سلام، يعني التشهد الأول. نعم. التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير ذلك مع وفي التشهد الأخير هذا الذي مر وتقدم يضاف إليه اللهم صل على محمد إلى آخره. نعم. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده، وما أضى الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.